ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. And they will be given to drink a cup of wine whose mixture is of ginger.